Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Ya Muhaiminu ya Salam, ya Muhaiminu ya Salam, sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin kullaha wa fil kalam kullaha wa fil واشفعي للمذنبين واحمي يا بيت الحرام من فساد المفسدين آمين فِيهِ الْحَمَامُ آمِنَةٌ فِيهِ الْحَمَامُ وَالْوُحُوشُ الْمُحِيشِينَ كَيْفَ حَالُ جيرتُل بيتِل آمين دخلوا باب السلام دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم فيه اختصام مكرمين ملبين حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سلامي ما زاجت دمعا جرى من مقلة بدمي. وأومض البرق في ظلماء من إضمي. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين.

الأنوار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. الله جلقي ذنبا مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادات علم حياة سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما. الله جلقي ذنبا مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادات علم

عبادتي الله فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله وملائكته الله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره الله وشره من